علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الحديث 15 من أحاديث 40 في خصلتين. وحديث اليوم أو درس اليوم بعنوان حال المصير حال المنية. حال المصير حال المنية، أي ما يصير إليه العبد عند ذهاب نفسه، ما يصير إليه العبد وما يكون حاله عندما تزهق نفسه وترفع إلى باريها جل وعلا. أورد المصنف حفظه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وورد أيضا عند أصحاب السنن والمسانيد وغيرهم. والحديث له قصة نذكرها لتعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ورد مختصرا وورد أيضا بقصة طويلة، نذكر هذه القصة ليتبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إلى ذلك مرارا. يقول عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة رحمه الله تعالى، رجل من التابعين، قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه، عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، يعني منا من يجهز رماحه، ومنا من هو في جشرة، في جشره، جشره أي يعني يرعى إبله ويطعمها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل أو جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه أي هذه التي ستهلكني، ولكنها تنكشف. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فدنوت منه، أي من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال: فدنوت منه، أي من عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه، فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال هكذا: سمعته أذناي ووعاه قلبي، سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية، معاوية بن أبي سفيان، يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله عز وجل يقول: يا أيها الناس لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. الحديث. هذه القصة إخوتي الكرام بينت لنا سبب ورود هذا الحديث. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأمته بإشفاق ومحبة أن هذه الأمة ستبتلى، وأن أعظم البلايا وأن أكثر المحن وأن جل الفتن التي ستعرض على هذه الأمة ستكون في آخر الأمة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، فأفضل زمان وخير أيام كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن السلامة والعافية كانت في هذا الزمان أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الناس. ولا شك أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يكون حائلا بينهم وبين المحن والفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال بعدما وصف الدجال ووصف أحواله وما يفعله بالناس قال: فإن يأتي وأنا فيكم فأنا أكفيكم، إن يأتي وأنا فيكم فأنا أكفيكم. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم عصمة وحفظا للخلق والعباد من وقوع الفتن والمحن. ولا شك أن الفتنة إذا جاءت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقوم بالتصدر لها والتصدي إليها فيزيل تلك الفتن صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهو خير زمان بعد قرن النبي أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن فيه من شهد الوحي وتنزيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة هم أعلم الناس بالله تعالى، وهم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة رضوان الله عليهم أيضا أمناء للناس، يعني أمنا وسلاما على الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت السماء النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. أمانة يعني حفظ يحفظ الله عز وجل به الصحابة والناس. قال: وأصحابي أمنة للناس، فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يوعدون. يعني جاءتهم المحن والفتن وعمت عليهم البلايا بعد ذهاب الصحابة، أولا لهيبة الناس للصحابة رضوان الله عليهم، ثانيا لأن الناس يستمعون إليهم وينصتون، فهم الذين عاينوا الوحي وشهدوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم مكانة بين الناس، ولأن أقوالهم مقدمة وهم حملة الوحي وهم دعاة السنة الذين يحملون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صافية خالصة بدون أي شائبة وهم أعلم الناس بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا إخوة ويا أخوات دائما نقول نحن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة، سلف الأمة اللي هم من الصحابة رضي الله عنهم ثم من تبعهم، لأن التابعين يأخذون من الصحابة وهكذا. ولذلك أنت تقول أنا سلفي بمعنى أنني أخلف أمة قد شهدت الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنا سلف لهم، أي أنا سائر على طريقتهم وعلى درجهم ومتبع لهؤلاء، فهم أعلم الناس بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أمر ما فيش فيه أي إشكال خالص. ومن قال بخلاف ذلك فقد ضل وغوى. من قال أنا أفهم أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاغسل يديك أو انفضها منه، فقد وقع في ضلال عظيم وفي فتنة شعواء. نعم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم من عاينوا الوحي، وهم من أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا لماذا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفي من قال، كما ورد في الصحيح، في صحيح البخاري، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما سئل عن اليوم المشهود وشاهد ومشهود، أو اليوم الموعود، اليوم المشهود أقصد، وهو يوم عرفة، ولما ذكرت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال معشر اليهود لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال عمر إني لا أعرف أين نزلت ومتى نزلت وفي أي مكان نزلت. هكذا كانوا يعرفون الوحي، متى نزل وفي من نزل ولماذا نزل، فهم يعرفون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما أنا أقول هذا وأكرره لتكون قاعدة ثابتة عندكم، أن معرفة السوابق واللواحق مقيدات للنصوص ومبينات وموضحات له، يعني ما يسبق النص اللي انت هتقوله وما يتبعه الذي يأتي بعده يبين لك مراد الله عز وجل أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النص. فلذلك نحن نسوق دائما الأحاديث بطرقها، نجمع طرق الحديث حتى نعرف أو حتى نجمع مراد النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الروايات، لأن هذا قد يكون سمع شيئا ونسيه، وهذا سمع أتم منه، وقد ورد الحديث في مكان أو في وقت معين بسياق، وورد في وقت معين آخر بسياق، وجاء الحديث بسبب سؤال معين أو استفهام. فلا شك أن هذه الأمور تبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. طيب، الصحابة الذين عاينوا ذلك وأدركوا الوحي لا شك أنهم أعلموا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم، ولذلك فهمهم له يكون لا شك أصوب من فهمنا، لا شك في ذلك. تمام يا أخوانا، يبقى هذا أصل أصيل جدا، أنت سلفي يعني متبع لهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم. فالصحابة أمانة للناس، فإذا ذهب الصحابة أتى الناس ما يوعدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث، أولا سياق الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن الوحي جاءه، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا الانشغال في سفر، وربما كانوا في غزوة من الغزوات وهم في انشغالهم، فمنهم من يجهز خباءه يعني ينصب خيمته حتى يستتر فيها، ومنهم من يطعم إبله يرعى الإبل، ومنهم من يجهز سهامه كأنهم كانوا في غزوة أو في معركة من المعارك، يعني في غزوة، فهم منشغلون في أمورهم. النبي صلى الله عليه وسلم نادى اجتمعوا أيها الناس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدثكم، فاجتمع الناس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمة مهمة، وهي أنه من الواجب عليه كنبي مرسل، ومن الذي أوجب عليه هذا؟ إنه الله جل في علاه الذي أمره أن يبلغ الناس وأن يأخذ بأيديهم حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور، وحتى يحفظهم النبي صلى الله عليه وسلم وينتفع الناس بوصاياه، فأوصاهم تلك الوصية وأعلمهم أن الفتن ستجيء في هذه الأمة، وأن أكثر الفتن وأن أعظمها ستكون في آخر تلك الأمة، وأن الفتنة تأتي وراء الفتنة، وكلما مضى زمان كلما كثرت الفتن، وأنتم ترون أننا في هذا الزمان الفتن أعظم بكثير من الأزمنة التي مضت، وربما تأتي فتنة عظيمة جدا في زمان، لكن الله جل وعلا جعل في هذا الزمان من أهل العلم والأكابر والفضلاء من يتصدون لتلك الفتن فيزيلونها ويبينونها ويجلون أمرها تجلية واضحة للناس فلا ينخدع الناس فيها. فربما ترى أنت تقول هذا الزمن كانت فيه فتنة عظيمة، والزمن الذي بعده لم تكن فيه مثل هذه الفتنة. أقول نعم، لكن الزمان الذي كانت فيه الفتنة العظيمة كان فيه عظماء من الصحابة والتابعين وأكابر العلماء فيزيلون الفتنة ويجلونها، فهي في حقيقتها وإن كانت عندك عظيمة فقد جل العلماء تلك الفتنة وأظهروا حقارتها للناس وحذروا الناس منها، فلا تكون عظيمة بالنسبة لهذا الزمان. يبقى الأمر نسبي، ينظر إلى الكم وإلى الكيف وإلى أهل هذا الزمان. وكما ذكرت في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه أن الصحابة أمانة للناس، فإذا ذهب الصحابة أتى الناس ما يعدون، يعني من الفتن، لأنهم يجلونها ويبينونها ولمكانتهم وجلالتهم عند الناس فيطيعونهم ويستمعون إليهم كما في هذا الحديث. فهذا التابعي هو عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة، ابن عبد رب الكعبة، لما سأل ابن عمر ابن عمرو رضي الله عنه: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجل. هل سمعته من النبي؟ قال: أجل. خلاص، إذا سمعته سمعنا وأطعنا، نسلم لك أيها الصحابي الجليل. ثم بين له الشبهة التي عنده، بعض الأمور التي حدثت من أمير المؤمنين الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، وقد كان أميرا للمؤمنين حينئذ، أو كان أميرا في الناس في بلاد الشام، فقال: إن ابن عمك يأمرنا بكذا وكذا. فقال ابن عمر ابن عمرو: أطعه في طاعة الله وعصه في معصيته، لأنه لا طاعة لحاكم ولا لمخلوق في معصية الله، لا تطع أحدا أبدا في معصية الله عز وجل. وتلك من الفتن والمحن التي تأتي على الأمة، أنه تشوه الأمور حتى يظن بعض الناس أنه واجب عليه أن يتبع في كل شيء. كلا، لا تطع إلا في المعروف والطاعة، أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق أبدا، والأمور تقدر بقدرها. فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبين أن العافية ستكون في أولها وأن المحن والفتن ستكون في آخرها، فكأن الخطاب يا إخوتي ويا أخواتي موجه إلينا ونحن في آخر الزمان ولا شك في هذا، وأن الفتن قد عظمت وكثرت في زماننا وستعظم في الأزمنة التي ستأتي بعدنا. وبذهاب العلم والعلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكثر الهرج في آخر الزمان، يعني القتل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المحن والفتن ستعظم في آخر الزمان، حتى أن الرجل ربما يمر على قبر الرجل الذي مات فيقول: ليتني مكانه، يعني يا ليتني مت قبل أن أدرك هذا اليوم وكنت نسيا منسيا، قبل أن تدركني الفتن والمحن فأفتتنوا في ديني. فيتمنى أن يكون في القبر بدل صاحبه، لأنه يخشى على نفسه الفتن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم سيرفع، يبقى كل ما يأتي زمان العلم مش بيزيد ولا حاجة، العلم بيرفع، أي العلم بالله عز وجل وبكتابه وبسنة رسوله، لبعد الناس وقدمهم عن مصدر عزهم وهو مصدر الوحي، فتكثر الفتن والمحن. وأنت ترى الآن هؤلاء الناس حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام كيف يتكلمون في دين الله عز وجل، هذا يفتي وهذا يتكلم وهذا يزعم أنه مجتهد وهذا يزعم أنه مجدد وهذا يطعن في تراثنا وهذا يطعن في ديننا وهذا لا يسلم بأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فتن تتلاحق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يرقق بعضها بعضا. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن المقصود بقوله يرقق بعضها بعضا أي أن الفتنة التي تأتي تكون أعظم من التي قبلها، فالتي قبلها بالنسبة لها رقيقة، ترقق يعني أنت تأتيك الفتنة تقول يا هذه فتنة عظيمة، هذه طامة كبرى، فإذا جاءت فتنة بعدها أعظم منها كانت تلك الفتنة التي أدركتها أنت وظننت أنها عظيمة هي أرق من التي بعدها، يبقى بالنسبة للتي بعدها، يبقى يرقق بعضها بعضا أي التي تأتي تظهر التي قبلها كأنها فتنة رقيقة وأنها فتنة ليست بالعظيمة، يرقق بعضها بعضا. وكلما جاءت الفتنة يقول المؤمن أو المسلم هذه مهلكتي، أي أن هذه الفتنة ستهلكني، فإذا مضت يقول الحمد لله، فتأتي فتنة أعظم يقول لا هذه أعظم، دي بقى لا تهلكني، هذه مهلكتي. وهكذا وهكذا الفتن تتوارد وستزيد يا إخوتي الفتن وستعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العلم سيرفع، بأن العلم سيرفع، وأن العلم سيرفع بموت العلماء والأئمة الأكابر العظماء، ثم يتولى أمور الناس سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان. إذن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان سيكون هناك أقوام حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام يتكلمون في أمر العامة، يعني يتكلمون في دين الله عز وجل، وهذا دليل على أن الزمان كلما مر كلما كثرت الفتن وعظمت، وأنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه سيأتي على الناس زمان في آخر الأمة، يعني قبل قيام الساعة، وأنتم تعلمون أن أشراط الساعة الصغرى كلها قد ظهرت، ويعني نحن في انتظار أشراط الساعة الكبرى، فإنها توشك أن تظهر قريبا، فنحن في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فمن أحب، يعني في هذه الفتن العظيمة التي تحيط بالناس وفي تلك الأمواج العاتية من المحن التي تطم وتعم على سائر الناس في آخر الزمان، فإن العبد إذا أراد خلاصا وإذا أراد فوزا فإنه إن أراد أن يدخل الجنة وأن يزحزح عن النار، يعني لا يفتن في دينه، قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فلتأته منيته أي تدركه الساعة، ساعته هو، فلا يموت إلا وهو موحدا لله عز وجل، فلا يموت إلا وهو مؤمن بالله تعالى، يؤمن باليوم الآخر. ونلاحظها هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. يزحزح عن النار لأن هذه الفتن التي تأتي في هذا الزمان يتلو بعضها بعضا، وكل فتنة تكون أعظم من التي قبلها، هذه الفتن لعظمها، فإن العبد إذا لم يوفق ولم يتمسك بطاعة الله عز وجل فيها فلا شك أنها تكون سببا في إهلاكه، فيحيد العبد عن طاعة الله عز وجل ويقع في هذه الفتن ويلج أبوابها فيكون من أهل النار عياذا بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن أراد أن يزحزح عن النار، لأن الفتن هذه ستوصله إلى النار، فكأن الأصل النار بسبب الفتن، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، يعني يدركه الموت وهو مؤمن بالله عز وجل، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لاحظ معي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون دائما فيه جوامع الكلم، يتكلم صلى الله عليه وسلم بكلمات قليلات لكنها تحتوي معان عظيمة جدا وكبيرة، فينبغي دائما أن ندقق في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس وأعظمهم بلاغة ومعرفة بمقاصد الكلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يرتب أمورا على أمور، الكلام لا يأتي هكذا عشوائيا. انظر إلى ترتيب كلامه صلى الله عليه وسلم لتستخرج فوائد أعظم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار. قلنا استفدنا من ذلك أن الأصل ها هنا بسبب الفتن أنه قد يدخل النار، تمام؟ فإن أراد أن يزحزح عنها فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني على التوحيد، يموت على التوحيد. خد بالك هنا ما قالش صلى الله عليه وسلم على التوحيد، قال فليؤمن بالله واليوم الآخر. والتذكير باليوم الآخر لأن اليوم الآخر يكون سببا في دفع العبد، يعني الإيمان به يكون سببا في دفع العبد إلى الاجتهاد في طاعة الله عز وجل والبعد عن معصية الله تعالى. ليه؟ لأن اليوم الآخر إذا علم العبد أن هناك يوما آخرا سيقف فيه بين يدي الله وسيسأل فيه عن كل شيء، عن الصغير والكبير والحقير، وعلم أن الله جل وعلا سيؤاخذه بأفعاله، فإنه حينئذ سيجتهد في طاعة الله وسيتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات وسيخشى الله جل وعلا فلا يظلم الخلق أبدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشير إلى شيء مهم، وهو أن الجزاء من جنس العمل، وتلك قاعدة مهمة جدا في الشرع قد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث. وليحب للناس، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فإذا هممت بفعل شيء في أحد من العباد فانظر هل تحب أن يكون هذا الشيء أو أن الناس يفعلون بك ما ستفعل بالعباد؟ هل تحب هذا الشيء لنفسك؟ لا، أبغضه. إذن تبغضه للناس، فتلك قاعدة جليلة جدا. إذا أحببت للعباد ما تحب لنفسك فإنك تحب لنفسك الطاعة، وتحب لنفسك الصلاح، وتحب لنفسك السلامة من الآفات، وتحب لنفسك أن تعامل بالعدل والإحسان والقسط، فإنك تعامل الناس بنفس المعاملة. تحب أن تكون من أهل الجنة فتحب للناس ذلك، فتدعوهم إلى الله عز وجل وتأخذ بأيديهم إلى الله تعالى. إذا كنت تحب لنفسك أن تكون من أهل الجنة فإنك ينبغي أن تدركك المنية وأنت مؤمن بالله تعالى وباليوم الآخر. وقلت ذكر باليوم الآخر، ها، الإيمان باليوم الآخر من ضمن إيه؟ من ضمن أصول الإيمان، ها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ها، وتؤمن باليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، تمام؟ يبقى ذكر بالإيمان باليوم الآخر خاصة من بين تلك الأركان، أركان الإيمان الستة، ذكر به لنكتة فائدة دقيقة، وهي أن الإيمان باليوم الآخر يحمل العبد على الاجتهاد في الطاعة، لأنه يعلم أنه موقوف ومسؤول بين يدي الملك. وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: وليحب أن يأتي، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، تذكيرا بأن حب الصلاح والخير للعباد سواء كان هذا بالقول أو بالفعل يكون سببا في توفيق العبد إلى طاعة الله والإيمان به. فكلما أحببت للناس الخير وكنت عونا لهم على طاعة الله عز وجل كلما وفقت إلى الأعمال الصالحات، وكان ذلك سببا في توفيقك للإيمان بالله جل وعلا، فتأتك المنية وأنت على طاعة الله. وإذا آثرت نفسك وأحببت لها ما لا تحب لعباد الله ولا للخلق، آثرت نفسك أنت وإذا أبغضت العباد ولم تحب لهم الخير فإنك لن توفق إلى الأعمال الصالحات، وستخذل يا عبد الله، فأحب للعباد ما تحب لنفسك، كما ورد في الحديث تكن مؤمنا، ورد في حديث آخر وأن تحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها هنا بخصلتين. الخصلة الأولى الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر. اليوم الآخر ليه؟ لأنه يذكرك بالله عز وجل فيحملك على طاعة الله، وأن تحب للعباد ما تحب لنفسك فتجتهد في طاعة الله عز وجل وفي دعوة الناس إلى الله، وإن كنت تحب لنفسك الجنة فتحب للعباد الجنة، فكل طريق تسلكه إلى الجنة أو يقربك إلى الله تحاول أن تبصر به العباد وأن تأخذ بأيديهم. إن كنت تكره الظلم أن يقع عليك فلا تظلم أحدا، إن كنت تكره أن يسبك أحد أو أن يتكلم في عرضك فلا تتكلم في أعراض الناس ولا تخوض في أعراضهم. تلك قاعدة عظيمة، من أحب للناس ما يحب لنفسه كف عن الناس كل شر، ولا شك أن هذا يكون سببا في توفيقه للإيمان بالله عز وجل. فالخصلتين، خصلة الأولى مركبة على الخصلة الثانية. وقد ورد في معجم الإمام الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو أيضا من ضمن طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما قال شيء إيه؟ اليوم الآخر، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. برضو يقول إن بيحب، إذا أحب ذلك للناس فإنه يوفق إلى الأولى بإذن الله عز وجل. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمن إيمانه ولا يتم، ما يكونش إيمان كامل يعني، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي شعب الإيمان أيضا بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، كن ورعا. اسمعوا الحديث ده كويس جدا، انتبه. يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحب للمسلمين أو للمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمنا. يبقى من خصال الإيمان حتى يتم ويكتمل أن تحب للعباد ما تحب لنفسك. قلت لك أنا في الحديث الأول إن الخصلة الأولى مرتبة على الخصلة الثانية، فمحبة الخير للناس لا شك أنه من خصال الإيمان، فتوفق أنت لطاعة الله عز وجل ويتم إيمانك. يبقى إيمانك مش هيتم بالله إلا إذا أحببت للعباد ما تحب لنفسك ولأهل بيتك، وتكره لهم، دي فيهنا زيادة كمان، وتكره لهم ما تكره لنفسك ولأهل بيتك، إلى آخر الحديث. وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، أو قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله. حريص رضي الله عنه قال: أنا يا رسول الله. فقلت: أنا يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وعد خمسا، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك في زيارة عن الحديث اللي فات، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، إلى آخر الحديث. وأخرج الإمام الترمذي أيضا في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. والخيرية لا تتم طبعا إلا إن أحببت لهم الطاعة وكرهت لهم المعصية، وأخذت بأيديهم إلى الله، أحببت لهم الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر. فإن أحببت لهم ذلك وفقت أنت أيضا إلى هذا. إذن إخوة الكرام، هذا الحديث قد جمع خصلتين عظيمتين: أن الإيمان بالله وباليوم الآخر سبب في نجاة العبد من النار وفي توفيقه إلى الدخول إلى الجنان، ولا شك أن العبد لا يدخل الجنة ومحال ذلك إن لم يؤمن بالله وباليوم الآخر، فهذا شرط من شروط دخول الجنة، الإيمان بالله وباليوم الآخر شرط من شروط دخول الجنة. وسبب التوفيق للإيمان بالله واليوم الآخر أن تحب للعباد ما تحب لنفسك، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك، فتدعوهم إلى الله وتأخذ بأيديهم إلى الطاعات، وكل خصلة تكرهها لنفسك فينبغي أن تكرهها للعباد، فبذلك توفق إلى طاعة الله عز وجل فتكون من أهل الجنان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وإياكم كل شر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.